صليت العشاء ثلاث ركعات تقول إنك دخلت مع جماعة أخرى، صليت المغرب دخلت مع جماعة أخرى بنية العشاء. فإن كنت لا تزال مسافرا ولا تصلي إلا ركعتين فإنك تصلي وحدك، وإن دخلت معهم وهم مقيمون فعليك الإتمام، من صلى مع المقيمين لازم أخذ الإتمام أن تصلي أربعة، فليس لك أن تصليها ثلاثا ولا اثنتين. يكون مع حكم من لمست يده إلى امرأة أجنبية وهو يصلي، لا تبطل صلاته، لأنهم قالوا إنما إذا كان هو الذي تعمد المس مس امرأة بشهوة. هل يقال النساء التي يأتين الحج والعمرة متبرجات؟ هكذا لا شك أنهم متكشفات، التبرج هو الإظهار المحاسن ما نفعه. كذلك يسأل عن أرجعن مأجورات لا مأجورات، يعني النساء التي دخلن في المقابر أو تبعن الجنائز، هل معنى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية، أن الإنجيل مكتوب بها وأن الله تكلم بهذه اللغة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنجيل كان بلغتهم التي هي العبرية والسريانية. يقول تجلي لله، يسأل عن قوله فلما تجلى ربه للجبل، نكر عن ابن عباس أنه ما تجلى إلا هكذا، يعني أشار برأس إصبعه الخنصر هكذا نقل، ويمكن أن يكون ذلك صحيحا. يسأل عن قول إن كان رجل يرفع الكلالة ولا خنق، الكلالة من لا وارد له ولا وارد، والإخوة ها هنا هم الإخوة من الإخوة، لهم حق القرابة فيعرفون السدس الواحد منهم، والجماعة أكثر من واحد يعرفون الثلث يشتركون. هذا يقول رجل علق ابنته لرجل وهي في بلدة أخرى، فلما قال بالعقد توقيع البنت وقعت عنها أختها. التواقيع هذه جديدة أليست شرطا، إذا كانت غائبة وعرف بأنها وراضية لا حاجة إلى تواقي. هل يجوز بيع فرشة المسجد المتهالكة؟ يجوز، إذا غيروها أجاز أن تباع وأن يصرف ثمنها في مثلها. هذا رجل له خمسة أسئلة، يقول لو أخرت أخرت العقيقة حتى يأتي العيد، يجوز ذلك، لكن الأولى يرفعها في وقتها، تأخيرها إلى العيد كأنه يريد أن يجعلها مع الأضحية حتى يخفف عنه تكلفة الدعوة ونحو ذلك. سؤاله الثاني، لو جاءني ضيوف عندي عقيقة ثم ذبحت اثنتين وجلبتهم عليها وفي نفسي أنها عقيقة وهم يحسبون أنها ذبيحة لهم، تجزي؟ الأعمال بالنيات، العقيقة الضيافة تصح بهذه العقيقة. سؤال الثالث، لما ذكرنا سبعة أيام ثم 21، يعني في العقيقة أنها في اليوم السابع ثم اليوم 14 ثم 21، ولا تعتبر الأسابيع بعدها، هكذا جاء في الأحاديث. سؤاله الرابع، لو واحد جاء